وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا أو قال أكون قوادا إن صليت أو ما أصبت خيرا منذ صليت أو الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. يعني أن من شتم نبيا من الأنبياء يقع في الكفر، وهذا يسمى كفرا صريحا. إذا واحد سب نبيا من الأنبياء بأي نوع من أنواع السب هذا يعد كفرا. كذلك من سب ملكا من الملائكة كجبريل أو عزرائيل أو ميكائيل أو إسرافيل أو غيرهم من الملائكة هذا أيضا يعد كافرا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، هكذا قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فهذا دليل على أن من سب نبيا من الأنبياء أو سب ملكا من الملائكة أنه يكون كافرا. كذلك الذي يقول أكون قوادا إن صليت، القواد هذا الشخص الذي يجلب الزبائن للزانيات يقال عنه قواد، فهو هذا يكون طعن في الصلاة، يعني استخف بالصلاة. لما يقول أكون قوادا إن صليت استخف بالصلاة كفرا. كذلك إذا كقول بعض العوام يقول صوم صلي بتركبك العلة، هذا استخفاف بالصلاة يعد كفرا. الشخص إذا صام وصلى يزداد شرفا ورفعة، لا يقال عنه يصير خسيسا. هم يريدون بذلك تنقيص أمر الصلاة، لا يقال صوم صلي تركبك العلة. قد الشخص إذا صلى وصام ترتكبه الديون ويفتقر ويبتلى، هذا ليس معناه أنه ناقص، لا، إنما لأن المؤمن كلما ازداد في الطاعة يزداد بلاؤه. هذا شأن المؤمن في الدنيا، كلما ازداد في الطاعة كلما ازداد في تقوى الله كلما يزداد بلاؤه. هذا ليس معناه أنه ناقص عند الله، لا، البلاء بالنسبة للمؤمن نعمة، ازدياد البلاء على المؤمن نعمة. أما هم لما يقولون صوم صلي بتركبك العلة، كلامهم يراد به الاستخفاف بالصلاة والصوم. كمان اللي بيقول الصلاة موضة قديمة أو هذا شيء قديم بعدكم تحكوا بالصلاة، هذا من زمان كانوا يعملوه موضة قديمة، هذا أيضا كفر، خروج من الإسلام. الاستخفاف بالصلاة كفر، والاستخفاف بالصوم كفر، والاستخفاف بالشريعة كفر، كل هذا يخرج الشخص من الإسلام. كمان إذا واحد قال ما أصبت خيرا منذ صليت، معنى كلامه أنه أنا لما بلش صلي ما عاد في عندي خير، تشاؤم من الصلاة، وهذا أيضا يعد كفرا. أو إذا قال الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء، إذا قال الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء كفر. أما المرأة الحائض أو النفساء إذا قيل لها صلي فقالت الصلاة لا تصلح لي، يعني أنا هلا بحالي لا أصلي، لا يجوز لي أن أصلي، هذه ما عليها ضرر بهذه العبارة في هذا المحل. الشرح أن قائل هذه الكلمات يخرج من الإسلام، ولا فرق في سب الملك بين أن يكون ذلك الملك جبريل أو عزرائيل أو غيرهما. غالبا الذين يسبون الملك يسبون عزرائيل عليه السلام لأنه يقبض الروح، فعزرائيل مأمور بقبض الروح، لا يجوز سبه، من سبه كفر. بعض الناس بيقولوا شو عزرائيل أعمى أو عزرائيل حامل علينا حملته جاي بضل بياخد من عائلتنا، هذا استخفاف بعزرائيل. عزرائيل عليه السلام مأمور، أمره الله تعالى بقبض أرواح الناس وبقبض أرواح الجن، هو يقبض أرواح الإنس وأرواح الجن وأرواح البهائم، حتى البهائم هو عزرائيل يقبض أرواحهم عليه السلام، فهو مأمور يعني يعمل طاعة. فإذا واحد سبه يكفر، من سب عزرائيل كفر. ومثله الذي يقول أكون قوادا إن صليت، فإنه استهزأ بالصلاة واستخف بها ولذلك يكفر. وكذلك الذي يقول ما أصبت خيرا منذ صليت، ومثل ذلك قول بعض العوام صم وصل تركبك القلة. وكذلك الذي يقول الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. أما لو قالت امرأة حائض الصلاة لا تصلح لي وقصدها أنه لا تجوز لها الصلاة في أيام الحيض، فإن ذلك ليس بردة، ليس ردة. وكذلك لو قال ذلك إنسان مبتلى بسلس البول، جاهل لا يعرف أحكام السلس، يظن أنه لا يصلي في حكم الشرع حتى يذهب عنه السلس فلا نكفره. السلس هذا الذي يتقاطر منه البول بلا إرادة، هذا تقاطر البول بلا إرادة يسمى سلسا، والمصاب به يسمى سلسا. الشخص المبتلى بالسلس يسمى السلس، هذا له أحكام خاصة في الشرع. الشخص السلس إن كان رجلا أو امرأة له أحكام خاصة في الشرع، منها أنه إن كان هذا السلس يستمر أكثر من نصف الوقت، ففي مذهب الإمام مالك رضي الله عنه هذا الشخص له أن يتوضأ ويصلي ولو كان البول يتقاطر منه، يتوضأ ويصلي على حاله، وأنه يصلي بهذا الوضوء أكثر من صلاة ما لم يطرأ عليه غير هذا السلس، ما لم يخرج منه ريح مثلا أو غائط، بهذا الوضوء الواحد الذي توضأه يصلي أكثر من فريضة، له عذر لأنه سلس يعني يخرج منه البول بلا إرادة ويأخذ عليه أكثر من نصف الوقت. شو يعني أكثر من نصف الوقت؟ يعني إذا كان مثلا وقت الظهر 3 ساعات ثم هو ينزل منه البول يتقاطر منه ساعتين، هذا شو بيكون؟ أكثر من نصف الوقت. فهذا له أن يتوضأ ويصلي ولو كان البول يتقاطر منه بلا إرادة اللي هو هذا السلس، ويصلي أكثر من صلاة بهذا الوضوء. أما في مذهب الشافعي فأمره أصعب، لذلك يعطى الناس هذا الحكم على مذهب الإمام مالك. أما إن كان البول لا يأكل عليه أكثر من نصف الوقت بل يأكل أقل، فإنه يصبر حتى ينقطع تقاطر البول، هذا التقاطر يصبر حتى ينقطع ثم يتوضأ ويصلي. هذا الشخص عند مالك وعند الشافعي يصبر هنا حتى ينقطع البول ثم يتوضأ ويصلي، وعند مالك كما قلت أسهل لأنه يستطيع أن يصلي أكثر من صلاة بهذا الوضوء الواحد. بعض الناس الجهال لا يعرفون هذا الحكم أحكام السلس، الشخص الذي مبتلى بسلس البول، فقد يقول قائلهم وقد أصيب بهذا أن لا تصلح لي الصلاة لجهله، فهذا لا يكفر، يعلم، يقال له لو كنت سلسا توجد أحكام خاصة بالسلس تعلمها ثم صلي، لا تسقط الصلاة عنك بسبب سلس البول، كما أن الصلاة لا تسقط عن الشخص المريض الذي هو في المستشفى عمل عملية، أو مريض في البيت لا يستطيع أن يقوم، لا تسقط عنه الصلاة ولو كان عمل عملية القلب، ولو كان موجها إلى غير القبلة، مثلا واحد عملوا له عملية ثم طلع وجهه صدره وجهه إلى غير جهة القبلة ولا يستطيع أن يتحرك إلى جهة القبلة، ينظر ماذا يفعل؟ يصلي على حاله، يصلي على حاله. أما كان يستطيع أن يزيح السرير حتى يتوجه إلى جهة القبلة ماذا يفعل؟ بلا ضرر، يجب عليه أن يتوجه إلى جهة القبلة. الحاصل أن الصلاة لا تسقط عنه، كان رجلا أو امرأة بلا عذر لا تسقط عنه، ولو كان عمل عملية، لو كان مريضا في المستشفى يصلي على حاله وهو مستلقي على السرير يصلي. إن كان لا يستطيع أن يأخذ الماء ليتوضأ يوضئه غيره، إذا عطشان بده يشرب ما قادر يتناول الماء شو بيعمل؟ بشربوه. طيب إذا بده يتوضأ ما قادر يتوضأ بنفسه شو بيعمل؟ وضوه فيها خلاف هذه المسألة إذا كان يتوجه إلى غير القبلة لعذر. فأنتوا قولوا له لما يقول لك طب ما أقدر أنا مريض، قولوا له طب إذا اعتشط وما قادر جيب أنت المي وتشرب شو بيعملوا لك؟ شو حيقولكم؟ شربوني. طب ما قادر تتوضأ شو بتعمل؟ وضئوك. اللي منه قادر أنه يتوضأ بنفسه يوضئه غيره، يصح ذلك. شو هو الوضوء؟ يغسل له الوجه وهو ينوي في قلبه، ثم اليدين، يمسح الرأس، يغسل رجليه، خلص. شيء سهل ليس صعبا، لكن هو الواحد عليه أن يتقي الله تعالى ويجزم في قلبه أنه يثبت على طاعة الله وإن تغيرت عليه الأحوال. هذا البلاء معرض له أي واحد منا، البلاء اللي عم نحكي فيه، فما بيترك الصلاة الواحد لأجل ذلك. فما أكثر الجهل في هذا العصر. رأيت أناسا في الطائرة ذاهبين من المدينة إلى جدة وقد لبسوا ثياب الإحرام، لبسين ثياب الإحرام، يعني شو رايحين يعملوا؟ عمرة، مش بالحج، الله، رايحين يعملوا عمرة. هن بالطيارة أعزامهم عم يصلوا العصر، صار يحطوا رأسهم على الكرسي اللي قدامهم، الطيارة ماشي، عارفين هن وين جهة القبلة، ومع يعني ما على الجهل يفعلون هذا عن جهل. لا تقبل صلاة الفريضة للشخص وهو جالس بلا عذر، ولا تقبل صلاة الفريضة للشخص إذا صلى إلى غير جهة القبلة بلا عذر، لا تصح، ما تصح الصلاة. فهذا شو عم يعمل؟ هذه تسمى عبادة فاسدة. ما بيقول الواحد يلا كله عنيته، هذه عبادة فاسدة. إنما الأعمال بالنيات، يعني النية جزء من العمل، ننوي بس بده يكون عملنا شو؟ صحيح، مش ننوي وعملنا فاسد. إذا نوينا والعمل فاسد ما بتصح، ما لا يصح العمل بهذه النية. فهذا من علامات الجهل، يصلون وهم في الطائرة إلى غير جهة القبلة، والفرض وهم جالسون على الكراسي بالطيارة. إذا واحد أراد قضاء الحاجة ما بيقوم بيوقف، ما بيروح على بيت الخلاء، يعني معناته فيه وقف وبيروح على الخلاء. فهؤلاء لا عذر لهم، لا عذر لهم إن فعلوا ذلك، ما صحت صلاتهم على هذا النحو. وكذلك لو قال ذلك إنسان مبتلى بسلس البول، جاهل لا يعرف أحكام السلس، يظن أنه لا يصلي في حكم الشرع حتى يذهب عنه السلس فلا نكفره، هذا لجهله لا يكفر. بس هون عم نحكي عن السلس، ما عم نحكي نحن أنه واحد إذا كان فرغ من البول والبول يتقاطر يقوم يلبس ثيابه ويقوم يمضي، هذا الذي يلوث نفسه بالبول ثيابه وجلده عليه معصية من الكبائر. يجب على الرجل وعلى المرأة إذا بال أحدهم، إما الرجل أو المرأة، إذا بال الواحد منهم أن يصبر حتى ينقطع البول. هذا يسمى، هذا الفعل يسمى الاستبراء الواجب. الاستبراء الواجب هو أن يصبر الشخص إن كان رجلا أو امرأة إذا بال حتى ينقطع تقاطر البول، هذا اسمه شو؟ الاستبراء الواجب. الشباب والشابات يبتلون بهذا كثيرا، أنهم لا يصبرون حتى ينقطع البول. كثير من الشباب والشابات لا ينقطع البول منهم فورا عقب فراغهم من قضاء الحاجة، يتقاطر شيء من البول. شو الواجب هون أنه يعمله حتى لا يتلوث واحدهم بالبول في ثوبه وجلده؟ يصبر حتى ينقطع تقاطر البول. علموا أولادكم هذا، أولادكم الإناث والذكور علموهم هذا، لأن بعضهم يدخل إلى الخلاء في لحظة قصيرة يخرج، كيف هذا بحسب الغالب ما يكون استبرأ وتنبه لأمر البول واستنجى الاستنجاء الصحيح. فمن الصغر علموا أولادكم أنه يوجد استبراء لا بد منه، وهو أن يصبر الشخص حتى ينقطع تقاطر البول حتى لا يصيب الجلد ولا يصيب الثياب، لأن هذا حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر هو هذا الأمر، مع شيء آخر وهو الغيبة والنميمة. أكثر عذاب القبر منه، الرسول قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني عامة عذاب القبر أي الغالب من هذا الأمر وهو ترك الاستنزاه من البول. فهذا من علم للشباب والشابات حتى يعرفوا ذلك فيكبروا على علم. قال رحمه الله: أو قال لمسلم: أنا عدوك وعدو نبيك. اللي بيقول أنا عدو النبي هذا كافر ما له تأويل. أو لشريف يعني المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا عدوك وعدو جدك مريدا النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ الأشعة الشنيعة، مثل اللي بيقول الله ظالم هذا كفر صريح، أو بيقول مثلا فلان قاسي على الناس كتير الله يظلمه كفر، اللي بيقول الله يظلمه هذا كفر. إذا واحد ظالم شو بنقول نحن؟ الله ينتقم منه إذا أراد الدعاء عليه، بنقول الله يهديه الله يصلح شأنه أحسن، ندعو له بالهداية أحسن أن يصطلح شأنه أحسن. أما إذا قال الله يظلمه فهذا كفر صريح، لأنه الظلم تعرفوا شو معناه الظلم؟ مجاوزة الحد الذي هو مسموح به شرعا يسمى ظلما. إذا واحد وضع الشيء في غير موضعه يسمى ظلما، التصرف في حق الغير بلا حق، تصرف في ملك الغير في حق الغير بلا حق هذا يسمى ظلما. الله لا يجوز عليه الظلم، لا يجوز عليه وضع الشيء في غير موضعه، ولا يجوز عليه الأمر التعريف على التعريف الثاني لا يجوز عليه، لأن الله هو مالك كل شيء، فتصرفه في شيء يكون تصرفا فيما هو ملك له. أما نحن ليتصور في حقنا الظلم، نحن البشر نحن يتصور في حقنا الظلم، الله تعالى لا يتصور في حقه الظلم، مستحيل عليه الظلم شرعا ومستحيل عليه الظلم عقلا سبحانه وتعالى. فاللي يقول الله ظالم أو الله يظلمه فهذا كفر صريح. المسألة اللي ذكروها الفقهاء قالوا: إن قال شخص الله يظلمك كما ظلمتني لمن ظلمه، بعض الفقهاء قالوا لأنه قالها في وجه المقابلة إن كان يفهم منها الانتقام فلا يكفر، وبعض الفقهاء قالوا الذي يفهم معنى الظلم حتى هون بهالمسألة هاي يكفر. أما اللي قال الله يظلمك هيك بدون وجه المقابلة هذا كفر صريح، يعني خرج من الإسلام يلزمه أن يتشهد هذا الذي نطق بهذه الكلمة. أكثر هذول اللي بيقولوا هالكلمات شو سبب أنهم يتكلمون بهذه الكلمات؟ عدم المبالاة بأمر الشرع، يعني ما بيفكروا هني وعم بيحكوا هذه الكلمة بتنقال ولا ما بتنقال، هل يجوز أن تقال، هل هي مخالفة للشرع أم ليست مخالفة للشرع. الشخص الذي هكذا شأنه لا يفكر في الكلام الذي يخرج منه عرضة للمهالك، هذا بيكون بده الواحد قبل ما يتكلم يفكر هذا الكلام يجوز أم لا، مش بنقول الكلمة بعدين نجي نسأل عنها قلت هيك شو حكمي إذا قلت هيك. قبل أن تقول اسأل إذا خطر في بالك كلمة هل تقال هذه الكلمة أم لا، فيعلمك أهل الشرع، إن قال لك تقال فانظر إن كانت فيها مصلحة فقلها، وإذا كانت تقال يعني مباحة وما فيها مصلحة لا تقلها بيكون أحسن، وإن قال لك لا تقال أهل الشرع قالوا لك لا تقال شو بنعمل؟ لا نقول هذه الكلمة. ما تعملوا مثل بعض الناس بيقولوا الكلام بعد ما يقولوا بيقولوا أوف هذه الكلمة بتنقال ولا ما بتنقال، خلينا نروح نسأل اللي بيعلمونا الشرع، قبل ما تقولوا اسألوا، قبل أن تقولوا اسألوا، فإن كان فيها مصلحة فقولوها وإن كانت محرمة فلا تقولوها، وإن كانت ليست محرمة لكن ما فيها مصلحة شو بتعملوا؟ كمان اتركوها بيكون أحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، من صمت نجا. هذا الحديث مطلوب هيك دائما نتصور أمام عيوننا. الشرح: أن من ألفاظ الكفر المثبتة للردة أن يقول شخص لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، والاستخفاف في هذا ظاهر فلذلك يكفر قائله. وقد قال العلماء منهم أبو يوسف القاضي وابن سحنون المالكي في سب النبي: من شك في كفره وعذابه كفر. يعني من سب النبي إذا واحد شك في كفره وعذابه فإنه يكفر. فإن كان هذا في سب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف في سب الله تعالى؟ يعني من سب الله لا يجوز الشك في كفره، إن كان غضبان أو مازحا أو جادا، في كل الأحوال يكفر. من سب الله تعالى بأي لفظ من ألفاظ السب فهذا كافر. ما مش مثل ما بيقول بعض الناس تكونوا عم تشرحوا له وتقولوا له من سب الله كفر، مش بيقول لك بس هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يكون واحد عم يشرح له بيقول له من سب الله كفر، بيقول له في جارنا بسب الله بس بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أليس المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم منافقون في قلوبهم يكذبون الرسول ولا يعتقدون بصدقه؟ هل نفعتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا، هذه الكلمة لا تنفع كل إنسان، تنفع من كان يعتقد بمعناها، وتنفع الكافرة إذا قالها للخلاص من الكفر. مش واحد بيسب رب العالمين ولا يعتقد أن سب الله كفر، بس يجي بده ينام بيتشهد، بس هو ما بيعتقد أن سب الله كافر، هل نفعته؟ لا ما نفعته. أو سمع المؤذن عم بيأذن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو ما بيعتقد أن من سب الله كفر، هل نفعته؟ لا ما بتنفعه. فهذه الشهادة تنفع الشخص الذي يعتقد بها، ما بتنفع الشخص الذي يعتقد ضدها. من اعتقد أن سب الله ليس بكافر فهذا الشخص يعتقد ضد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيصل مولوي زعيم حزب الإخوان اللي بيسموه فقيه الجماعة، في لهم هني مجلة اسمها الشهاب، فيها واحد قال له أنا عمري 37 سنة إذا غضبت لا يحلو لي إلا أن أشتم الخالق، فبطلب منك نصيحة وأنا أعزب وكذا، حكى له عن حاله. فأول ما جاوبه موجود عندنا المجلة، قال له أنت يا أخي مسلم إن شاء الله، هو عم بيقول له إذا غضبت لا يحلو لي إلا أن أشتم الخالق. إذا واحد يشتم الخالق شو حكمه؟ كافر، لا يقال له أنت يا أخي ولا يقال له مسلم إن شاء الله، يقال له أنت عليك أن ترجع عن كفرك بشو؟ الشهادتين. هذه النصيحة. بعدين بيقول له وننصحك أن تتزوج. هو ما بيصح الزواج الإنسان المرتد، ما بيصح زواجه، قال له ننصحك أن تتزوج. قال له وإذا جاءك نزغ من الشيطان يقول لك إنك كافر فلا تصدقه، يعني عم بثبته على شو؟ على حالة الكفر اللي هو عليها. قال له إذا وسوس لك الشيطان عم يقول لك إنه أنت كافر ما تصده، وهو الذي يسب الخالق كافر. هذا دليل على جهل هذا المستفتى الذي يفتي هذه الفتوى، دليل على جهله. هذا عم يشجع على الكفر، معنى كلامه أثبت على كفرك ولا تظن أنك كافر، لأنه لما يقول له ما تعتقد أنك كافر معناه كلامه خليك على اللي أنت عليه، هذا معناه. هذا شو بيسموه حزب الإخوان؟ بيسموه فقيه الجماعة. فإذا كان اللي بيسموه فقيه الجماعة هكذا يفتي، فما بالكم بمن دونه؟ هذا دليل على شدة جهلهم. هم تبعوا سيد قطب الذي قال لهم إن الاشتغال بالفقه مضيعة للعمر، هيك قال لهم بكتابه المسمى في ظلال القرآن، قلت لكم بالدرس الماضي احفظوها، قال في كتابه المسمى في ظلال القرآن إن الاشتغال بالفقه مضيعة للعمر. اللي بيقول الاشتغال بالفقه مضيعة للعمر كفر، هذا دعوة لأتباعه أن يكونوا جاهلين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين بيكون معناتها أنه بيكون مضيعة للعمر إذا اشتغل بالفقه؟ لا، العلماء بيقولوا أحسن ما تنفق فيه الأوقات النفيسة هو العلم، أحسن ما تنفق فيه الأوقات اللي هي غالية عليك وعزيز عليك هو علم الدين، الاشتغال بعلم الدين. هؤلاء ضد علم الدين، لذلك طلع جماعتهم جهالا كما تعرفون. وكذلك يكفر الذي قال لشريف أي لإنسان حسني أو حسيني، أي المنسوب إلى الحسن أو الحسين اللذين هما صبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابنا بنته فاطمة، أنا عدوك وعدو جدك. هذا إذا أراد النبي بقوله جدك عندئذ يكون كفرا، أما إذا أراد جدا له أدنى ولم يرد النبي فلا نكفره. واحد شريف، الشريف يعني هون المقصود فيه المنسوب إلى الحسن أو الحسين، في هون عندنا ببيروت بلبنان في عائلات كثيرة منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الحسن والحسين، فقال له لواحد منهم: أنا عدوك وعدو جدك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. أما إذا أراد جدا له أدنى، يعني أراد والد والده أو والد أمه، فهذا لا يكفر. أما ذاك يكون طعنا في الرسول، من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. اللي بيطعن بالرسول فهذا كافر، لا يكون مسلما. الوهابية يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني رجل من أحبابنا كان منذ نحو شهر في مصر، فجرى بينه وبين شخص وهابي نقاش في مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فشو قال له الوهابي؟ انظروا إلى أي حد وصلوا. قال له الوهابي: هناك في المدينة هذا ليس قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: كل المسلمين بيروحوا على المدينة يا رجل بيقولوا السلام عليك يا رسول الله. قال له: هذا ما قبر الرسول، هذا الأمويين حطوه هناك، هذا القبر، هذا منه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي واحد مصري تاني قال له: يا راجل مش حبيبك النبي؟ قال له: لا ما قلش حبيب النبي. إلى هذا الحد الوهابية وصلوا في التهجم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رضي أن يقول حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يريد أن يصل إلى محبة الله كيف بيوصل؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تجب محبته. كيف بيقول هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام ما قلش حبيب النبي؟ معناه هذا في قلبه حقد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالوهابية يطعنون برسول الله، ومن طعن في رسول الله كفر. بعض الوهابية يقول: ماذا تفعل بهذا العظم الرميم؟ يعني رسول الله. العظم الرميم معناه العظم الذي بلي. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهل يقال عمن حرم الله أن تأكل الأرض جسده إنه عظم بال، إنه عظم رميم؟ لا، لا يقال. وقال بعضهم: ما هنا إلا جيفة، ما هنا إلا جيفة، يريد بها أنه شيء منتن. هو الجيفة في اللغة معناه الجسد الذي لا روح فيه، يقال عنه جيفة. قال سيدنا علي: ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة وآخره جيفة. أوله نطفة يعني هذا المني الذي لا روح فيه، إنه معناه لما يتكبر، لما يكون عنده فخر، وأول هذه النطفة المني الميت الذي لا روح فيه، وآخره جسد بلا روح. لما يموت الواحد شو بيصير بجسده؟ تفارقه الروح. لما قال وآخره جيفة، هذا شو معناته؟ معناته جسد بلا روح. بس الوهابية لما يقولوا ما هنا إلا جيفة، يريدون انتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. هذا منهم كفر، لأنهم يريدون انتقاص الرسول. والآن صاروا يقولون كفرا جديدا ما كنت أسمعه منهم من قبل. صاروا إذا واحد وقف يسلم على الرسول وأطال الوقوف، يأتون إليه يقولون له: لا يجوز أن تطيل الوقوف. كفر هذا. ويقول بعضهم: لا يجوز أن تكرر الزيارة، وهذا كفر أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور. هذه زور القبور أليست حظا؟ أليست تشجيعا على زيارة القبور؟ فكيف بقبر الرسول؟ والرسول يقول: من زار قبري وجبت له شفاعتي. أنا سمعتهم بأذني الوهابية، بعضهم قال: لا يجوز تكرار الزيارة، وبعضهم قال: لا يجوز إطالة الوقوف في الزيارة. هكذا صاروا يقولون، وهذا كفر والعياذ بالله. ما لهم شبهة في هذا، ما لا أعرف لهم شبهة في هذا، إلا أنهم يقولون: كان عبد الله بن عمر إذا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله، أو السلام عليك أيها النبي، ثم يقف عند أبي بكر فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقف عند عمر فيقول: السلام عليك يا عمر، ثم يمضي. هذا اللي بيستشهد فيه الوهابية. هذا شاهد على ما يقولون؟ من شاهد على ما يقولونه من قولهم إنه يحرم إطالة الوقوف أو يحرم تكرار الزيارة؟ إنما هذا من شدة كرههم للرسول وحقدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون هذا. حتى قالت وهابية في المدرسة للطالبات، قالت لهن: مجرد أن تدخلن إلى المسجد بقصد قبر النبي فقد صرتن مشركات. قالت لهم: مجرد ما تدخلوا على مسجد الرسول إلى القبر فهذا شرك، صرت مشركة. قالت لها: مجرد قال أنه تدخل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، مش معناته ما تزوروني كثير، لا، معنى لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تجعلوا زيارتي في وقت مخصوص كما العيد في وقت مخصوص. كم في عيد عندنا نحن؟ اثنين. يعني بالسنة عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى. فالرسول شو عم بيقول؟ لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا زيارتي في وقت مخصوص كما العيد في وقت مخصوص، بل زوروني دائما. وقال بعض العلماء: لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تتخذوا اللهو عند قبري كما يتخذ اللهو في العيد. هذا التفسيرين اللي قالوهن أهل السنة والجماعة. بيجي الوهابي شو بيقول لك؟ ما تجي كتير، لا تجعلوا قبري عيدا، يفوت هذه بهذه، ما لها علاقة، هي لا دخل لها. ما قال الرسول لا تزوروني كثيرا صلى الله عليه وسلم، لا، الصحابة ومن جاء بعد الصحابة ما زالوا يزورون الرسول كثيرا عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول هو علمهم أن يكثروا من زيارته لما قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. بعدين إذا وفد بيقول لك: ليش توقف؟ روح بعيد. أنت إذا بتوقف بعيد وبتسمعك، شو العلاقة هيدي بأنك توقف قريب؟ ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سلم علي من قريب سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته. ما في مانع أن واحد يقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هو يعطل على الناس أمر الصلاة، ولا هو يمنع غيره من الزيارة. واقف وما في زحمة، ما عم يدافع حدا، عم يدعو الله تعالى هناك. هم يرون أنه لا يجوز أن تدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم الوهابية. حتى قال هذا عمرو خالد اللي هلا عم يعطوه جوائز على ضلالاته، ألف كتاب اسمه عبادات المؤمن، احفظوا اسمه، اسمه عبادات المؤمن. كتب فيه أمور يجب أن تتجنب، كتب فيه أمور يجب أن تتجنب، منها بيقول الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الدعاء عند قبر الرسول مظنة إجابة. العلماء بيقولوا قبر معروف الكرخي الترياق المجرم، معروف الكرخي اللي هو ولي من الأولياء، فكيف بسيد الأولين والآخرين؟ ما بيكون الدعاء عنده ترياق مجرب لقضاء الحوائج واستجابة الدعاء؟ بلى بيكون هيك، بس هن هؤلاء ما عندهم فهم في أمر الدين، إلا كل مدة بيطلعوا أشياء فيها افتراء وفيها إيقاع بعض الناس في الضلال والعياذ بالله. لذلك علينا أن نتحصن بالعلم، علينا أن نتحصن ونتقوى بالعلم حتى يكون عندنا حجة نعرف كيف نرد على هؤلاء الجهال. إجا واحد وهابي، أنا واقف عم سلم على الرسول، إلى واحد خلفي قال له: ما يجوز أنك تطيل الانتظار هنا. فهذا الإنسان تكلم، عادة الناس ما بتتكلم، قال له: من حرم ذلك؟ شو بده يقول الوهابي؟ ما في حدا حرم ذلك إلا هن. قال له: يا أخي، نحن نعظك موعظة حسنة، نقول لك لا يجوز أن تطيل الانتظار. ما جاوبه، قال له: طب قل لي مين حرم هذا الأمر، يعني قل لي من حرم هذا. ما عنده كلام. قال له: كان عبد الله بن عمر الوهابي يأتي إلى الرسول فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ويأتي فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي، ويمضي. قال له: بس عبد الله بن عمر كان يأتي كل يوم ليزور الرسول. قال شو قال الوهابي؟ قال له: لا، ما كان يأتي كل يوم، ما عنده حجة، ما عنده دليل، بس هيك بده ينصر المذهب الفاسد الذي هو عليه، يريد نصر المذهب الفاسد الذي هو عليه، ما عندهم حجة. فهدول خطر، خطرهم كبير على المسلمين، فيجب في المقابل أن يكون عند المسلمين هذا العلم، يتقوون به ويحافظون عليه ويعلمونه حتى يخف نشر الضلال الذي ينشرونه. عم ينشر الضلال في كل بقاع الأرض، في المشارق والمغارب، بوزع مئات آلاف الكتب في الموسم وغير الموسم، مئات آلاف الأشرطة تصل إلى الملايين، الأعداد اللي بوزعوها محشوة بالكفر بتكفير أهل السنة والجماعة، بتكفير الأشاعرة. هلا لما أرادوا بزعمهم التوسعة شو عملوا؟ خبرني واحد من أهل المدينة، رجل كبير عمره حوالي 80 سنة، قال لي لما قالوا بدهم يوسعوا جابوا 300 آلة كبيرة ودمروا كل الآثار النبوية وآثار الصحابة كلها في وقت واحد في يوم واحد. هذا للتوسعة، 300 جابوا 300 آلة ضخمة وهدموا بها كل الآثار اللي موجودة أيام الرسول وأيام الصحابة. الآن وصل الهدم إلى مسجد الإجابة، إذا حدا منكم رايح على المدينة يتصور وين مسجد الإجابة، الهدم وصل إلى إليه إلى عندي، يعني هاو مسجد الإجابة الهدم وصل له. أي توسعة؟ راحت الآبار اللي كان الرسول شرب منها بصق فيها صلى الله عليه وسلم، كلها راحت. لا يريدون أن يتركوا آثار أصحاب الرسول، آثار التابعين، كلها هدموها. هذا محبة في الرسول؟ لا، منه محبة بالرسول صلى الله عليه وسلم. إنما قريبة شيخ هيك آثار قريبة إن شاء الله. أجمع المسلمون على أن الرسول مدفون هناك في المدينة، هذا تضليل للمسلمين، هذا الذي ينفي أن الرسول موجود في قبره في بيت عائشة في مسجده صلى الله عليه وسلم، هذا تضليل للأمة. معنى كلامي أن الأمة ضالة منذ مات الرسول إلى الآن، لا يعرفون أين قبره عليه الصلاة والسلام، وأنهم يذهبون إلى غير قبره، هذا تضليل للأمة. وعبد الله بن مسعود يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أليس كل المسلمين يزورون الرسول هناك في قبره في المدينة المنورة، يذهبون إلى المسجد الشريف ويزورونه عليه الصلاة والسلام؟ لكن هذول أعمى الله قلوبهم، فنحن شو بنعمل بالمقابل؟ يكون عندنا علم حتى نحارب هذا الضلال الذي يحاولون بثه في الناس. وكذلك كل لفظ يدل على الاستخفاف بالنبي أو إلحاق نقص به عليه الصلاة والسلام. خبرني واحد من أهل الطائف في هذه الرحلة لما كنت في المدينة، قال لي قابلت رجلا من أهل نجد، وهابي نجدي، تعرفوا نجد أنتم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال لا، هناك الزلازل والفتن، هناك يطلع قرن الشيطان. وين طلع محمد بن عبد الوهاب؟ من نجد، قرن الشيطان. هذا الحديث في صحيح البخاري، هذا ما بيقولوا يوم الجمعة على المنابر بالمدينة ومكة، ما بيقولوا هذا الحديث. فهذا الرجل شو خبرني، احفظوا هذه القصة وروها للناس، قال لي اجتمعت بوهابي نجدي فقال لي ما يحرق كبدي أن دعوة نبيكم صحت ودعوة نبينا ما صحت. يريد مسيلمة الكذاب الملعون، يريد أن دعوة مسيلمة الكذاب ما صحت. قال له ما يحرق كبدي، يعني معناته زعلان محروق كبده. ومسيلمة الكذاب اسمه شو؟ مسيلمة الكذاب، كان يدعي النبوة كاذبا، كل من ادعى النبوة بعد رسول الله فهو كاذب. شوفوا لوين وصل الحد، الحقد الذي عندهم، هذا حقد على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف بيقول عن مسيلمة الكذاب احترق كبدي لأنه ما صحت دعوته وهو ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفي هذا كفرا وخزيا هذا الإنسان اللي يقول هذا الكلام؟ هذا الرجل نفسه قلت لكم مرة في درس إنه سمع بأذنه عبد العزيز بن باز، هذا عبد العزيز بن باز مات، هذا كان مفتي الوهابية، شو سمعوا بدينته عم بيقول؟ واحد سأله قال له يا شيخ هل الله تعالى له أظافر؟ فشو قال له عبد العزيز بن باز؟ قال له ورد عن الله الرجل، وورد عن الله اليد، وورد عن الله الأصابع، أما الأظافر فلم يرد. ما قال له لا يجوز على الله الأظافر، قال له لم يرد، يعني معناته تحت الاحتمال عنده. هذا عبد العزيز بن باز قرأت له فتوى في الجريدة، واحد طالب جامعي قال له أنا أسهر في الدراسة كثيرا ثم أضبط المنبه حتى أستيقظ الساعة 7 لأذهب إلى الامتحان، فما حكم هذا الفعل؟ قال له أنا بنام بالليل، بسهر بنام بالليل، فأضبط المنبه على الساعة 7، شو معناته الساعة 7؟ شو بيكون راح؟ راحت صلاة الصبح، يعني بعد الفجر. شو الحكم الشرعي إذا واحد نام قبل الصلاة واستيقظ بعد خروج الوقت؟ ما عليه معصية. قال له هذا الفعل كفر، لأنك تعمدت أن تخرج الصلاة عن وقتها. أنا قرأت بعيني هذه الفتوى له في الجريدة، قال له هذا الفعل كفر لأنك تعمدت إخراج الصلاة عن وقتها. هذا الكلام كلامه هذا كفر، هذا الشيخ الذي أفتى هذه الفتوى الفاسدة هو كفر. الشخص في حكم الشرع إذا نام قبل دخول الوقت مهما سهر ثم غلبه النوم، يعني بقي نائما إلى أن خرج الوقت، ما عليه معصية عند كل العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على الذي يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. لما الرسول عم يقول ليس في النوم تفريط، يعني شو يعني ليس في النوم تفريط؟ يعني ما عليك معصية، إنما التفريط يعني الحرام على الذي يؤخر الصلاة. واحد قاعد دخل وقت الصلاة أخرها للصلاة عمدا، مش ناسي ولا نايم، قاعد مستيقظ حتى جاء وقت الصلاة الأخرى، شو حكمه هذا؟ حرام، وقع في المعصية. هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت أن صحابيا اسمه صفوان بن المعطل، هذا الصحابي جاءت زوجته إلى الرسول قالت له يا رسول الله إن زوجي لا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس، وإنه يفطرني وأنا صائم. يعني هي عم تشكي للرسول عن زوجها فيما هي تظن يعني. فاستدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زوجتك تقول كذا وكذا. فقال يا رسول الله إن أهل بيت لا نستيقظ حتى تطلع الشمس، وإنها تصوم النفلة وأنا شاب، يعني أريد منها الجماع وأنا شاب وهي تصوم النفل. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما عتب عليه، ما عتب عليه، مش قال له مثلا أنا أعتب عليك لأنك كذا، ما عتب عليه صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذا الحكم اللي قرره ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على الذي يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. من طلع بهذا بالفتوى التي أفتاها؟ هذه من عنده، من عند نفسه، فتوى مخالفة لشرع الله، ومع ذلك كانوا بيعتبروا الإمام. هذا اسمه عبد العزيز ابن باز، هذا مفتي الوهابية، يعني كان رأسهم. هذا الرأس شو بيطلع ممن دونه؟ هذا الرأس، هذا الفساد عند الرأس، فكيف بمن هم دونه؟ شو بدهم يكونوا الذين هم دونه إذا كان الرأس على هذا النحو الذي سمعتم؟ أو بالله كذلك الذي يلحق نقصا بالله كالألفاظ التي تدل على تغير مشيئة الله الأزلية بأن يعتقد أنه شاء في الأزل حدوث شيء ثم فيما بعد غير تلك المشيئة، مثل بعض الناس اللي بيقولوا هيدا كان الله بده يخلق أمراء أو خلقوا رجال، كفر هذا، هذا معناه تغير المشيئة. لو كان عم يمزح لا ينفعه، المزح لا يخلصه من الكفر. هذه العبارة حذروا منها، بعض الناس بيشوفوا إنسان بيقولوا هيدا كان الله بده يخلقه امرأة أو خلقه رجال، أو العكس بيشوفوا امرأة قوية مثلا بيقولوا هيدا كان الله بده يخلقها رجال أو خلقها مرأة، كفر هذا، كفر صريح، لأن هذا معناه نسبة تغير المشيئة لله، والذي ينسب تغير المشيئة لله يكفر. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الله تعالى لا تتغير مشيئته. أو يعتقد بأن الله كان علما أن هذا الأمر كذا ثم علمه على خلاف ذلك، فهذا كله كفر. إذا واحد يعتقد أن الله علم أن هذا الأمر كذا ثم علمه على خلاف ذلك يكفر، لأن معنى كلامه أن علم الله تغير، علم الله لا يتغير، ومشيئة الله لا تتغير، وتقدير الله لا يتغير. نحن ما منقول الله تعالى لا يعلم ماذا سيصير بعد هذه اللحظة، الله يعلم بعلم واحد أزلي أبدي كل ما كان وما يكون وما سيكون مما لا نهاية له، بعلم واحد أزلي أبدي لا يتغير لا يزداد ولا ينقص. ما منقول علم بعد أن لم يكن عالما، ولا منقول علم شيئا بعد أن كان يعلمه على خلاف ما علمه الآن، منقول علم بعلم واحد أزلي كل شيء، بعلم واحد أزلي كل ما كان وما يكون وما سيكون إلى ما لا نهاية له، ما بيتغير، علم الله لا يتغير. نحن ما منقول مثل ما بيقول بعض العوام إيه ربنا عم يبتليك ليشوف هتصبر ولا ما هتصبر، ما منقول هيك عبارات. الله تعالى يعلم إن كنت تصبر أم لا تصبر، الله تعالى يعلم إن كنت تصبر أم لا تصبر. هذا الابتلاء لينكشف حالك للناس، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. مش معناته حتى يعلم الله، لا، حتى ينكشف لكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي من غيرهم، أي لينكشف لكم أنتم أيها العباد. الله لا تخفى عليه خافية، سبحان الله العظيم. الخالق سبحانه وتعالى بما أنه هو الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، انتبهوا لهذه العبارة، لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق قبل أن يوجد ذلك الشيء. ليش؟ لأنه إن لم يكن عالما كيف يوجده على ما أراد؟ لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يوجده حتى يوجد على حسب ما علم وأراد. فإذا واحد قال لا منه عارفين، معنى كلامه أن الله تبارك وتعالى جاهل، ومن نسب الجهل إلى الله فقد نسب النقص إليه، ومن نسب النقص إلى الله فقد كفر. اللي بينسب النقص إلى الله يكفر. لو كان ما قصده، بعض الناس بيقول لك ما قصده، هو عم بيقول ايه حتى يشوف اذا حتصبر ولا لا، بيقول لك ما قصده. من يفهم من هذه العبارة حتى يشوف، يعني حتى ينكشف له، معناه انه جاهل، ان الله جاهل، وهذا كفر. بدعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، إن كنت تعلم أي بعلمك الأزلي، هذا معنى إن كنت تعلم. مش معناته إن كنت تعلم الآن، تعلم الآن يحصل لك العلم، لا. اللي ورد في دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، هون كلمة تعلم أي بعلمك الأزلي، إن كنت تعلم بعلمك الأزلي أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فاصرفني عنه واصرفه عني، يعني بعلمك الأزلي. هذا ما في تعارض مع اللي عم تتعلموه أنتم. إن كنت تعلم أي بعلمك الأزلي، هذا معناه، ليس معناه يا ربي يحتمل أنك لا تعلم، لا، أي كنت تعلم هذا الأمر بعلمك الأزلي فيه خير لي فيسره لي، وإن كنت تعلم بعلمك الأزلي أنه لا خير لي فيه فاصرفه عني واصرفني عنه. كل هذا معناته بعلمك ومشيئتك وتقديرك، مش معناته يتغير، لا. وهذه الاستخارة للعلم، العلماء قالوا تعمل لطلب تيسير أحد الأمرين المباحين. سمعتوا شو عم بقول؟ العلماء قالوا تعمل الاستخارة لشو؟ لطلب تيسير أحد الأمرين المباحين. مش إذا واحد عنده سفرة واجبة بقول بدي أعمل استخارة إذا بشوف بروح ولا ما بروح. واجب، واجب شرعي أنك تروح مثلا عند واحد بدك تنهي عن كفر وتقول بعمل استخارة لشوف إذا بروح ولا ما بروح، لا. أمرين مباحين بيعمل استخارة، الواحد طلب من الله أن ييسر له ما هو خير له ثم يمضي في الأمر، ما هو مباح، ما يسر الله له سيكون. ما بيقول بدي أشوف منام، كمان منه شرط. بعض الناس بيقولوا بدي أشوف منام، بيقولوا له شوف الدم، إذا شوف الدم ما تعمل، شو شفت؟ شفت الكعبة، عميل مثلا. ما في رابط بين أنك تشوف منام وبين الاستخارة اللي عملتها كمان. إنه بعض الناس هيك بيقولوا، بيقولوا له إذا شفت دم مثلا أو حادث سيارة يعني ما تعمل، لا. الاستخارة معناها طلب تيسير أحد الأمرين المباحين. يعني شو معنى كلامه؟ إذا كان الأمر واجبا شو بعمل؟ بعمله، هذا معناته. إذا كان الأمر واجبا أعمله، معناه اخلق لي ما هو خير لي، هذا معناه، يسر لي ما هو خير لي. إذا شو؟ ما له علاقة المنام بهالموضوع، هيدي منه شرط، منه مرتبط بالمنام. أنت تمضين في الأمر، هذا الدعاء الاستخارة معناه الطلب من الله تيسير ما هو الأحسن لك، فأنت بعد ما تعمل الاستخارة بتمشي بالموضوع، إن يسر الله لك فذاك الأمر، وإن لم ييسر لك فهذا هو. هي منه مربوط هذا الأمر بالرؤية، يعني إذا هو شاف رؤية وبطل بده يعمله ما في مشكلة ما يعمله. مسألة من الكفر قول بعض الناس في حديث فترة الوحي إن الرسول كان أراد أكثر من مرة أن يطلع على رأس جبل من جبال مكة فيلقي بنفسه فيبدو له جبريل فيقول يا محمد أنت رسول الله حقا، فمن زعم أنه كان أراد أن ينتحر جهلا منه بمعنى الحديث فهذا كافر. هذا الحديث سبق وفسرناه، حرجع عيده باختصار. القاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لا يقعون في كفر ولا كبيرة ولا صغيرة فيها خسة أو دناءة قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. هذه قاعدة. الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل له خوارق كما أن الأولياء تحصل لهم خوارق. مثل شو الخوارق؟ الطيران بلا آلة بلا سبب ظاهر، هذه من الخوارق تحصل للأولياء وتحصل للأنبياء. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فترة، انقطع عنه الوحي فترة، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلقي بنفسه من ذروة جبل وهو يعتقد في قلبه، يعتقد في قلبه أنه لا يصيبه ضرر، تخفيفا للشوق الذي حصل له من انقطاع الوحي. هذه المسألة. الرسول لما ينقطع عنه الوحي فترة بيصير عنده شو؟ شوق، لأنه الوحي فيه للرسول عليه الصلاة والسلام شيء يشعر به صلى الله عليه وسلم يؤنسه جدا. انقطاع الوحي بيصير عنده شوق للوحي، فهم الرسول أن يلقي بنفسه من أعالي بعض أعالي جبال مكة تخفيفا للشوق. هو بيعتقد شو إذا فعل ذلك؟ هم أنه ما بيصيبه ضرر بالمرة. مش سيدنا يونس رمى بنفسه في البحر، شو كان بيعتقد لما قفز في البحر؟ أنه لا يصيبه أدنى ضرر، يعني يقفز بالبحر ما بيصيبه ضرر. وكذلك الرسول خطر في بالي هذا أنه يحصل، إن حصل منه لا يصيبه ضرر بالمرة. بعض الناس لما قرأوا الحديث من جهلهم شو قالوا؟ قالوا كان رايح ينتحر. من يعتقد أن الرسول أراد الانتحار أو هم بالانتحار فقد كفر. وهذا الحديث من مرسلات الزهري، وليس معناه أن الرسول كان يريد أن يقتل نفسه بإلقاء نفسه من ذروة الجبل، إنما مراده أن يخف عنه الوجد الذي لحقه بفتور الوحي عنه تلك المدة، وهو يعلم أنه لا ينضر بذلك الإلقاء. فمن رأى هذا الحديث في كتاب من الكتب على هذا التأويل الفاسد فليحذر. يعني هذا الحديث موجود في البخاري، ببعض الكتب، ليش بقولكم ما تطابعوا الكتب لحالكم، موجود أن الرسول كان بده ينتحر، والذي يعتقد هذا أو يقوله يكفر والعياذ بالله. فقد نقل ذلك التأويل الفاسد الحافظ ابن حجر عن بعض المحدثين. سمعين؟ نقلوا الحافظ ابن حجر عن مين؟ عن بعض المحدثين. يعني بعض المحدثين عندهم ضلال، مش كل واحد محدث معناته بيكون ولي وإمام. ابن تيمية، أحمد ابن تيمية الحراني، كان حافظا وكان مشبها، كان يقول الله جالس على العرش ملأه لا يفضل منه إلا أربعة أصابع، ويقول إن الله يجلس يوم القيامة على كرسيه ويخلي مكانا ليقعد عليه محمدا، في كتاب الفتاوى لابن تيمية. شو كان ابن تيمية؟ حافظا. يعني شو بتعرف شو يعني حافظ؟ يعني بيستحضر أغلب متون كلام الرسول مستحضرها في قلبه، كان ابن تيمية. وكان مشبها. الذهبي كان حافظا مشبها، الذهبي كان حافظ مشبه. ابن كثير كان محدثا كبيرا مشبها. يعني في حفاظ وفي من المحدثين من هم واقعون في التشبيه. مش معناته إذا حافظ يعني خلاص ما عنده غلط. فهي مين نقله؟ هذا عم يحطه هون للتحذير. نقله الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عن مين؟ عن بعض المحدثين هذا التأويل الفاسد اللي هو كفر. واعتقاد هذا المعنى الفاسد كفر وإلحاد، لأن الانتحار أكبر المعاصي بعد الكفر، فلا يتصور حصوله من الرسول، ولا سيما وجبريل يقول له يا محمد أنت رسول الله حقا. يعني لما كانت الحادثة عم تصير حسب الرواية، كان يأتيه جبريل شو يقول له؟ يا رسول الله أنت رسول الله حقا، يا محمد أنت رسول الله حقا. يعني ما عنده شك الرسول أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن لا نعتقد أنه صحيح، ما عم بيقول من مرسلات الزهري، يعني لا نثبت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل من شاب طرابلسي يسكن فرنسا، كان يتردد إلى بعض مجالس العلم أياما قلائل، ثم صار يطالع في بعض الكتب من غير تأهل لذلك، فوجد هذا الحديث. إجا شاب طرابلسي تعرف على بعض أحبابنا، بس تعرف عليهم حب العلم، قام شو عمل؟ راح صار يفتح الكتب الكبيرة ويقرأ فيها من دون معلم. فوجد هذا الحديث ففسره بالانتحار، فقال لبعض جماعتنا: كيف تقولون الانتحار حرام والرسول أراد أن ينتحر؟ تهوره أوقعه في الكفر. يعني احنا بنحب أنه يكون علمكم كثير وعلمنا كثير، بس بنعطيكم لكم القواعد، أنه الإنسان بيبدأ بالمختصرات يقرأها على أهل العلم ليفهمها ليتمكن فيها، بعد هذا ينتقل إلى المتوسطات بيفهمها بيتمكن فيها، بعد هذا إن أنهى بيروح على المطولات. مش لوحده واحد، الناس بيروح بيشتري لي مكتبة من هون لهون وبلش يقرأ بالكتب، وما عنده بعد القواعد، وما عنده بعد معرفة هذا باطل هذا فاسد، شو هي القواعد اللي بيعرف فيها التمييز؟ ما بيعرف. ومش أي حديث بيكون بالبخاري يعني صار صحيح كمان. بعض الناس بيفكروا أنه خلص بالبخاري يعني كل الأحاديث صحيحة. بعض العلماء من أكابر المحدثين والحفاظ اعترضوا على أحاديث موجودة بمسند أحمد، بصحيح البخاري، بصحيح مسلم، بالكتب المشهورة في الحديث. يعني في حديث من حيث الإسناد الرواية مشهور عند المحدثين أنه إسناده صحيح، بس من حيث المعنى منه صحيح. نصه شو بيقول؟ بيقول: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. غلط هذا الكلام، معناته غلط. وانتوا تعلمتوا انه من القواعد لإثبات بطلان الحديث ان يكون من حيث الحكم الشرعي مخالف للصواب، مخالف للواقع، مخالف للقرآن، مخالف للعقل، مخالف للإجماع. انتوا بتعرفوا شو اللي بيروح الحسنات؟ الردة، الكفر. إذا واحد ارتد بتروح حسناته، وإذا واحد عم يعمل عمله في رياء بيروح هذا ثواب العمل. أما الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا موجود رواية حافظ ابن حجر بكتاب له مشهور، وكثير من المحدثين بيصححوا أسناده. أنت لما تتعلم وتعرف أنه اللي يروح الحسنات الردة، والرياء إذا رافق العمل بيروح الحسنات، والمن بالصدقة كمان يبطلها، هذه بتعرفوها. طب هذا ما دخل لا بهاي ولا بهاي ولا بهاي، وين صار؟ منه صحيح. فإذا لو بعض المحدثين روى هذا الحديث وعنده إسناد لإله بيعتبره هو صحيح، بس أنت تعلمت الحكم الشرعي وهذا مخالف للحكم الشرعي اللي أنت بتعرفه ومتفق عليه، شو منقول عنه؟ لا يصح معنا، لا يصح معنا، فلا نعتقده. مثل كمان مش بعض الناس بيحطوا بالمساجد: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا موضوع أول الحديث، يعني منه مزبوط، بس شفتوا كيف من المعنى بتعرف أنه منه صحيح. قال: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد فيتحدث بعض أصحابه بأمور كانوا يفعلونها في الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله. أمور شو كانت تحصل وين؟ بالجاهلية، يعني مش طاعات، يعني الكلام شو منه طاعات. هل الرسول قال لهم الكلام في المسجد يأكل الحسنات؟ ما قال هذا الكلام، بل كان يتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم. نهلل ثم نصلي على النبي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.